بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنجاوب على سؤال مهم من الأسئلة اللي ممكن تفسر لنا موقف من مواقف حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه. النهاردة مش هنتكلم على عثمان بن عفان في هذا الموقف، لكن هي تعتبر كتمهيد لما سنقوله لقضية جمع عثمان بن عفان للقرآن الكريم والاقتصار على قراءة واحدة من قراءات القرآن الكريم. الحديث في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. إلى سبعة أحرف، وطبعا في روايات بتقول نزل القرآن على سبعة أحرف. يعني إيه سبعة أحرف؟ يعني إيه نزل القرآن على سبعة أحرف؟ ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة. العلماء مختلفين جدا حول تأويل السبعة أحرف، يعني مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم إيه بكلمة سبعة أحرف ديت. بعض العلماء قالوا إن هي سبع لغات للعرب، سبع لغات، كأن كل قبيلة أو مجموعة من القبائل بيتكلموا اللغة في الآخر هي لغة عربية، لكن مفرداتها مختلفة عن اللغات الأخرى، بحيث ان انت لو سمعت هذه اللغة ممكن ما تفهمش معنى الكلمة. انت عربي من قبيلة كذا بتفهم ان مقصود هذه الكلمة كذا، بيكون في لغة اخرى مقصود تاني وتالت ورابع وسابع، يبقى ديت ده احتمال. وبعض الناس بتقول لا، سبع لهجات، سبع لهجات لنفس اللغة، ده مدرسة بتقول هذا الكلام. وبعض الناس بتقول ان السبع لهجات دولت في مضر. تعرفين مضر ده قسم ضخم جدا من القبائل العربية، جواه عدة قبائل منها قريش. وفي بعض الناس بتقول لا، دول سبع لهجات في قريش تحديدا، كل اللهجات ديت في قريش. وفي ناس بتقول لا، ده اختلاف في اللفظ، يعني سبع قراءات للقرآن الكريم، اللفظ مختلف في القراءة دي عن دي عن دي عن دي. وفي بعض الناس بتقول والله لا، ده اختلاف في الشكل، الشكل يعني في طريقة الكتابة، يعني مثلا كلمة السماوات تكتب ازاي في القرآن الكريم؟ هتلاقي ما فيش ألف مكتوبة بعد الميم، ألف صغيرة كده مكتوبة فوق. لو ممكن يكون مثلا في كتابة تانية تكون الألف مكتوبة نصا، وغير كده يعني قراءات النص، النسخ القرآني أو الحرف القرآني شكله مختلف ساعات عن كتابتنا العادية، فممكن يكون اختلافات في الشكل ما بين السبع قراءات دي. مدرسة بتقول هذا الكلام. وفي بعض الناس قالت في الزيادة والنقصان، يعني ممكن قراءة يبقى فيها كلمة زايدة أو كلمة ناقصة. وفي بعض الناس قالت في الإبدال، يعني الإبدال يعني كلمة قبل كلمة بتغير الترتيب. وفي بعض الناس قالت ممكن يكون اختلاف في الإعراب، الإعراب يعني مثلا زي شركاء الجن سورة الأنعام مكتوبة مرة شرك، يعني طبعا اللي عندنا في القراءة اللي بين إيدينا في قراءة حفص شركاء الجن وخلقهم، لها دي لها إعراب معين. لكن في مثلا ممكن تكون في قراءة تانية شركاء الجني مش شركاء الجنة، خلاص اتغير الإعراب تماما، أو شركاء الجنو، شركاء ويقفوا الجن وخلقهم، دي حاجة تانية. فهذه إعراب اختلف من قراءة لقراءة لقراءة. وممكن يكون التقديم والتأخير، تقديم والتأخير عن يعني جاب شيء في الأول وبعد كده رجع جابه تاني بعدها بطريقة مختلفة في التقديم والتأخير في الآيات، في نفس الآية أو في آيتين أو ما إلى ذلك. ابن حبان ذكر 35 وجه لتفسير السبعة أحرف. يعني أنا قلت لكم دلوقتي لو عدتهم اللي أنا قلته الاحتمالات ممكن تقوم 6 7 8 من الاختلافات. ابن حبان أنا عشان ما طولش عليكم ذكر 35 وجه، اللي عايز يرجع لها يرجع لها عند ابن حبان يشوف الوجوه، وجوه الاختلاف المحتملة. فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا. الغريب جدا يا اخوانا ان السبع حروف دولت كلهم معجزين. يعني كل العرب اللي قرأوا القرآن بهذه القراءات المختلفة شافوا القرآن معجز، وده إعجاز أشد، إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل القرآن بسبع صور معجزة، مش بس صورة واحدة. وتحدى قريش وأساطين العرب في اللغة أنهم يأتوا بمثل هذا القرآن، وأن يأتوا بعشر ثور صور مثلي، وأنهم يأتوا بصورة واحدة. فما بالك إن مش بس صورة واحدة هي المعجزة، ده سبع طرق لكتابة الصورة الواحدة أو كتابة القرآن الكريم مختلفة، وكلها معجز، وكلها حجة، وكلها صحيح. طب ليه نزل القرآن بهذه الصورة الكبيرة المختلفة؟ نزل كذلك للتيسير، كانت رخصة في بداية الأمر علشان المسلمين ما يبقاش فيهم مشقة، أو العرب يعني عندهم مشقة في قراءة القرآن الكريم. كل قبيلة لها لغة معينة، لها طريقة معينة. لو نزل القرآن فقط باللغة واحدة اللي هي لغة قريش، والناس لسه بتسمع القرآن الكريم أول مرة وهي مش فاهمة هذه اللغة، لغة قريش، فممكن يبقى عندها مانع من موانع الإيمان. فنزل القرآن بهذه اللغات المتعددة للعرب اللي هم أشهرهم سبعة، على تأويل إن اللي بيقول إن القرآن الكريم نزل بسبع لغات هو الأقرب والأشهر، فإنه نزل للتيسير، الناس عندها يسر في قراءة القرآن الكريم. من المهم جدا جدا نعرف إن السبع طرق دولت كلهم ما كانش فيهم اختلاف في الحلال والحرام، ما كانش فيهم اختلاف في التشريع. يعني هذا الاختلاف التقديم والتأخير ولا الإعراب ولا الشكل ولا اللفظ ولا كذا ولا كذا، كل ده ملوش علاقة بالحلال والحرام. الحلال والحرام ثابت في كل هذه القراءات، والتشريع ثابت في كل هذه القراءات. مهم جدا برضو أعرف، ودي نقطة هتفيدنا جدا في درس بتاع عثمان بن عفان لما نيجي نتكلم عليه إن شاء الله، إن هذه القراءات كانت مختلفة اختلافا بينا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا لو سمعت واحد بيقرأ بالقراءة الأولى وسمعت واحد تاني بيقرأ بالقراءة التانية أو التالتة أو السابعة، هشعر بالاختلاف الذي يجعلني أضطرب. أنا مش قادر، هو ده قرآن ولا أنت بتحرف من عندك؟ لو أنا مش عارف القراءة، يعني في اختلاف واضح بين هذه القراءة وهذه القراءة، مش مجرد كلمة جت في صورة من الصور سمعتها أو ما سمعتهاش عدت، لا، ده واضح ان الموضوع متكرر والناس بتلاحظه. الكلام ده افرز عدة مواقف في السيرة النبوية، هقول لكم على موقف منها. عمر بن الخطاب بيحكي الحديث البخاري، عمر بن الخطاب بيقول: سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنهما. طبعا هشام صحابي جليل، وحكيم ابن حزام صحابي جليل. فهشام بن حكيم كان بيقرأ سورة الفرقان كما يقول عمر بن الخطاب، حديث البخاري زي ما قلت، بيقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمعت لقراءته، أنا كان قاعد في المسجد وداخل هشام يقرأ، وكان بيصلي بالقراءة دي في الصلاة، مش قاعد يقرأ في المسجد، ده هو بيقرأ في صلاة جهرية يعني. فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة، حط تحتها كذا خط، لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا حفظت سورة الفرقان، عمر بن الخطاب يقول، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حفظناهش كده، في أكتر من لفظ بيقولوا كثيرة، حروف كثيرة مختلفة عن سورة الفرقان اللي أنا حافظها. فكدت أساوره في الصلاة، أنا كنت هروح أمسك رأسه في الصلاة وخرجه من الصلاة. عمر بن الخطاب بقى يعني عايز يقطع هذا التحريف فيما يراه. فتصبرت نفسي لما يخلص حتى أسلم، صحابي برضو جليل، هشام بن حكيم مش أي واحد. فلببته بردائه، بعد ما مسك قمت مقومه من الصلاة بعد ما سلم، ومسكه من رقبته واخده على رسول الله السلام. انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت هتحرف القرآن الكريم. فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهدوء يعني، هشام بن حكيم كان يعني راجل رزين ورد رد هادي ما تعصبش نتيجة ده سيدنا عمر مسكه من رقبته. فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت، لا يمكن يكون أنا حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلهم، سيبهم ما صحش مسكوا كده، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، نفس القراءة اللي أراها في الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، وأيد كلام هشام. ثم قال اقرأ يا عمر، ايه اللي عندك انت جايز تكون حافظ غلط ولا حاجة. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، على الاثنين إن هذا القرآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. شوف هي ده الجملة الأخيرة دي وضحت لنا العلة في الموضوع، فاقرأوا ما تيسر منه. أنت متيسر عليك تقرأ بهذه القراءة الأولى اقرأ بها، وأنت متيسر عليك تقرأ بالقراءة الثانية اقرأ بها، سبع قراءات مختلفة. لو عندنا سبع صحابة حافظين بسبع طرق كان زمان السبعة قروا قراءات مختلفة قدام سيدنا عمر، كان زمان الموضوع اتطلب عنده أكتر. لكن ده هو سمع قراءة هشام ابن حكيم ابن حزام، وده حصل الموقف ده. في موقف تاني بس أنا مش عايز أطول عليكم، نفس الموقف حصل مع أبي بن كعب، نفس الموقف حصل مع وموجود في صحيح مسلم برضو. قرأ واحد قدامه القراءة وبرضو خده وراح للرسول صلى الله عليه وسلم، وطلع الاثنين بيقروا نفس القراءة مظبوط. ديت كانت رخصة للمسلمين انهم يقروا القرآن بهذه الطرق المختلفة للتسهيل على العرب عند نزول القرآن الكريم اول مرة بينزل على الناس، فالناس لسه متعرفش. في برضو جزء مهم جدا مفروض نعرفه في حلقة النهاردة، وهو ان السبع قراءات اللي بنتكلم عليهم اللي هي السبعة احرف ليست هي السبع قراءات الموجودة الان. احنا عارفين طبعا القرآن الان بيقرأ بسبع قراءات اساسية ومعهم ثلاثة تانيين فبيسموهم القراءات العشر. القراءات العشر دولت عشر قراء بيقرأوا القرآن الكريم بطرق فيها بعض الاختلافات، وحتى العشر دولت كل واحد منهم نقل اثنين، فصار عندنا في النهاية عشرين قراءة. السبعة الأصليين دولت اللي هو زودوا عليهم ثلاثة بعد كده، السبعة الأصليين دولت والثلاثة اللي زادوا عليهم والتفريعات اللي منهم كل ده حرف واحد من السبع أحرف. يعني نزل القرآن سبع أحرف، حرف منه اللي هو حرف قريش اتفرع للعشرين قراءة اللي بنتكلم عليهم، وست أحرف ما عادوش موجودين الآن أصلا، لغاهم سيدنا عثمان، وهنتكلم على كده إن شاء الله في حلقة منفصلة عن هذا الموضوع. كل الست قراءات الأخرى التي لم تكن بقراءة قريش كلها ما عادتش موجودة، اتحرقت، حرق كل هذه القراءات وفضل قراءة واحدة فقط قراءة قريش. قراءة قريش دي لها سبع طرق مختلفة أو عشر طرق مختلفة أو عشرين طريقة مختلفة للقراءة. الاختلافات بين القراءات طفيفة، لمثلا نافع قراءة عاصم، قراءة ورش، حمزة الزيات، دي قراءات كلها ليه قراءات العشر اللي احنا عارفينهم دي كلها من حرف واحد من الحروف السبعة، وست حروف ما عادوش موجودين أصلا دلوقتي. فده القرآن نزل على سبعة أحرف. ليه سيدنا عثمان رضي الله عنه حرق ست قراءات كاملة وترك واحدة بس اللي هي قراءة قريش اللي منها تفرعت زي ما قلنا القراءات اللي موجودة دلوقتي؟ ده محتاج تفصيل ومحتاج توضيح، إن شاء الله هنفرد ليه حلقة خاصة بنتكلم فيها على عثمان ابن عفان وجمع القرآن الكريم. وهذا يعتبر من أجل أعمال عثمان بن عفان رضي الله عنه، عشان الناس ممكن تكون يعني من جواها شيء إن أنا حرقت قراءات قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأها الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مستغربة لهذا الموضوع. هنعرف إن شاء الله تفصيلات هذا الموضوع في حلقة قادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.